في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ صدق الله العظيم. تعتبر هذه الآية المستند المركزي لجمهور العلماء الذين يثبتون ظاهرة النسخ في القرآن الكريم، حتى أن المسلمين أسسوا علما من علوم القرآن مستقلا بنفسه يسمى علم الناسخ والمنسوخ. فالنسخ ظاهرة عجيبة في القرآن تدل دلالة واضحة على واقعيته وعلى مساوقته لحياة الناس المتغيرة، مراعاة منه سبحانه لظروف المجتمع وما يطرأ عليه من تحولات تستدعي تغير الأحكام بما يلائم الأوضاع المتجددة. فما هي قصة نزول هذه الآية؟ أي ما هو السبب الواقعي الذي استدعى إنزالها؟ لا شك أن نسخ الآيات كان أمرا واقعيا يشهده المسلمون ويعاينه المشركون، وقد كان المسلمون يتقبلون ذلك بتمام الرضا والاقتناع، لأن النسخ كان يراعي ظروفهم الواقعية. أما المشركون والمخالفون عموما فلم يكن لديهم منطق إيماني يتقبلون به هذه التغيرات التي لم تكن في صالحهم، فأرادوا أن يتخذوا من عملية تبديل الآيات حجة يشككون بها في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره المفسرون سببا في نزول هذه الآية، إذ رووا أن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول لنا اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا في القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله تعالى قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهكذا سولت للمشركين أنفسهم أن محمدا يتقول القرآن بسبب النسخ، وهي شبهة كانوا كثيرا ما يرددونها، وكان القرآن يرد عليهم أوهامهم. من ذلك قوله تعالى في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. صدق الله العظيم. ولقد نزلت آية النسخ مثبتة له، مبينة الحكمة منه، دافعة لتوهم المشركين أن ذلك من صنيع محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ما أكدته هو مصدر النسخ، أي فاعله الحقيقي. فالنسخ ليس اجتهادا نبويا، لكنه فعل إلهي، إذ الناسخ الفعلي هو الله تعالى الذي نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك في الآية قوله سبحانه: ما ننسخ من آية. فقد أضاف تعالى النسخ إلى ذاته العلية، لذلك لا ينسخ نص قرآني إلا بنص قرآني، أي لا نسخ بالعقل ولا بالقياس ولا بالإجماع ولا بأي دليل آخر غير الوحي الإلهي. ثم ذكرت الآية في خاتمتها حيثية هذا النسخ، وهي قدرة الله تعالى المطلقة: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهو سبحانه بحكم قدرته التي لا تحد وعلمه الذي لا يتخلف، قادر على مراعاة ظروف الخلق وتغيير بعض الأحكام على سبيل التدرج والرفق بالمجتمع. والنسخ بناء على ذلك تعبير عن الحكمة الإلهية البالغة، لأنه سبحانه قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومعنى ذلك أنه تعالى إذا نسخ حكما من الأحكام فإنه يعوضه بحكم يماثله أو يفوقه في الأفضلية. ولقائل أن يقول: لماذا لا ينزل الله تعالى الحكم الأفضل منذ البداية وينتهي الأمر؟ والجواب هو أنه ينبغي الانتباه إلى أن النسخ لم يكن شاملا لجميع الأحكام والآيات، بل تعلق ببعضها. ثم إن الأفضلية مسألة نسبية تختلف من مرحلة إلى أخرى، فليس هناك أفضلية مطلقة، بل هي مرتبطة بخصوصيات المرحلة. ومعنى ذلك أن الحكم عندما ينزل أول مرة يكون الأفضل في فترة نزوله، فإذا تغيرت الظروف يكون الحكم الثاني أفضل من الأول في فترته الجديدة لا على الإطلاق. فالمهم في الحكم هو عامل الزمان والتدرج في الأحكام. ولنأخذ مثالا على ذلك، فالله تعالى عندما شرع الصيام شهرا كاملا في بداية الأمر لم يلزم الجميع بصومه، بل تركه لمشيئة المسلم، إن شاء صام وإن شاء أفطر، خاصة إذا رأى أنه يتعبه قليلا وأنه سيؤديه بإطاقة. لكن الذي يختار عدم الصيام عليه أن يقدم فدية تتمثل في إطعام مساكين، هذا مع العلم أن الصوم أفضل. قال تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وكان هذا التخير مع تفضيل الصوم مناسبا لوضعية الناس الذين لم يتعودوا في البداية على ذلك، فلما تقدم بهم الزمن وحببت إليهم هذه العبادة وتهيأوا نفسيا للالتزام الكامل بها بوصفها فرضا، عند ذلك نسخت الآية بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. ومما يؤكد هذا النسخ ما روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل، حتى نسختها الآية التي بعدها. فانظر إلى النسخ كيف كان وسيلة من وسائل التربية الواقعية بطريق التدرج، وبذلك يبطل الله سبحانه وتعالى أقوال المشككين في عملية النسخ، لأنه بين بالواضح أن الحكمة من النسخ هي مراعاة واقع الناس المتغير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.